Sent that to a town. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ونستفتح اليوم السبت 26 من ذي الحجة لعام 36 و400 ألف، الموافق 10/10/2015، هذا الدرس الأسبوع إن شاء الله في كل يوم سبت بعد صلاة الظهر ويوم إجازة، لنجعله القراءات، نقرأ كتب إن شاء الله، كما انتهينا من كتاب نقرأ كتاب، نسأل الله أن ينفعنا. اخترنا طبعا في بداية استفتاح كتاب شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي اللي هو صاحب الجامع، والشرح للشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر جزاهم الله خير على إسلام المسلمين. وأذكر نفسي وإياكم أن من المطالب العظيمة هو الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مهم جدا. إن الله وملائكته يصلوا على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأهل الحديث هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أولى الناس بي من أكثر الناس عليه صلاة، أو قال أكثر الناس عليه صلاة أولى الناس بي أكثر من هو عليه صلاة، أولى الناس بي أكثرهم عليه صلاة. فقال إذن هم أهل الحديث، شراح قال إذن هم أهل الحديث، إذن هم أكثر الناس صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام توجب توقيره وتعظيمه ومحبته والقرب منه، والمرء مع من؟ مع من أحب. فذلك اخترنا هذا الكتاب في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أقرأ من المقدمة الأولى، تقديم الشيخ عبد المحسن العباد. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين أجمعين. قال العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، تقديم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من المعلوم أن تعريف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه عند المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، فيدخل في هذا التعريف كل ما صح عن كل ما صح عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان صفاته الخلقية الجميلة التي خلق الله عليها، وصفاته الخلقية العظيمة التي وفق الله عز وجل التخلق بها. قال وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. وهذه الصفات الجميلة والأخلاق العظيمة جاءت مبثوثة في دواوين السنة من الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، وجاءت مفردة في مؤلفات خاصة بها، وأشهر ما ألف في ذلك كتاب الشمائل للإمام الترمذي صاحب الجامع المتوفى سنة 79 هجري رحمه الله، فقد كان مرجعا عظيما مهما في موضوعه، وكثرت عناية المشتغلين بالحديث به قديما وحديثا، وقد وفق الله الابن العزيز عبد الرزاق أدام الله توفيقه وأسعده في دنياه وأخراه لشرح هذا الكتاب النفيس وإيضاح معانيه، وقد اطلعت على مواضع منه فألفيته شرحا مفيدا، أوصي طلاب العلم بقراءة هذا الكتاب وشرحه والاستفادة منه علما وخلقا. والفائدة معرفة صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية، معرفة هيئة طلعته صلى الله عليه وسلم البهية ومحياه الوضاء، والتمييز الرؤية المنامية بين الرؤية الصادقة المطابقة لما ثبت عن أصحابه التي لا يتمثل الشيطان بها وبين الرؤية المنامية الكاذبة. وأما فائدة معرفة صفات الخلقية، يعني ممكن واحد يرى شخصا في المنام يقول أني رسول الله وصفاته لا تنطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بالرسول. الذي يرى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته هذا الذي قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو رأيت واحد طويلا بائنا أو قصيرا أو أسود أو مثل الأوروبيين أو مثل الصينيين، ما هو الرسول؟ لا بد ترى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته حتى ينطبق عليك من رآني في المنام فقد رآني. فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن ممكن الشيطان يتمثل بشخص آخر ويقول إني رسول الله، هذا ممكن. نعم. وأما فائدة معرفة صفات الخلقية، فالعلم بما أكرمه الله به من أخلاق كريمة أثنى الله عليه بها بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. الشنقيطي يقول رحمه الله تعالى أن أعظم ما امتدح الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم. والأخلاق تدخل حتى مع التوحيد، يعني الواحد الله يعبده وحده لا شريك له ويشكره ويعبده، هذا دليل على ماذا؟ على حسن خلقه. والعمل على التخلق بهذه الأخلاق ابتداء به صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ومن حقه على أمته أن تكون ألسنة رطبة بالثناء عليه بكل ما يليق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، دليل على عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم. وجه ذلك أن لو كان يصيب ويخطئ يصيب ويخطئ، كان الناس تقتدي بالأخطاء، ولهم حجة، ربنا جل وعلا أرسل رسولا يخطئ ونحن نقتدي به، أمرنا أن نقتدي به، فكان لزاما أن يكون ماذا؟ معصوما، حتى يقتدى به بجميع جوانبه. وقد يختار النبي صلى الله عليه وسلم شيئا خلاف الأولى فيصوبه الله، ويكون ما اختاره قبل تصويب الله في حكم المنسوخ الذي لا يقتدى به، وإلا بقية الأمور كلها يقتدى بها، ما لم يكن ذلك خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الأحكام خاصة بالرسول عليه وسلم، بالرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره، فهذا لا يقتدى به. نعم. ومن حقه على أمته أن تكون ألسنة رطبة بالثناء عليه، اللهم كل صلح. ما يليق به، اللهم مع الحذر من الغلو الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالثناء على سنته وإيضاح محاسنها وبيان ضرورة الناس إلى التمسك بها، وأن تكون ألسنة رطبة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يوفق طلاب العلم الاشتغال بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة والعمل بذلك، ليظهروا بسعادة الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله. كلمة الأولى الشيخ قفزتها العنوان المقدمة. طيب الناس ما عندهم كتب، أقدر أقول المقدمة، هي المقدمة ولا المقدمة؟ المقدمة مش المقدمة، والمقدمة المقدمة والمقدمة، ما الفرق بينهما؟ مقدمة بداية الكتاب، مقدمة بداية الكتاب. ما الفرق بين المقدمة ومقدمة؟ المقدمة والمقدمة. المقدمة هي المقدمة. لا، المقدمة هي المتقدمة، المقدمة أسلوب علمي يقول اسم فاعل واسم مفعول. ما هو الاسم الفاعل؟ المقدمة ولا المقدمة؟ المقدمة. المقدمة صح؟ يعني هو التي تقدم. الله عز وجل مقدم ولا مقدم؟ الله مقدم ولا مقدم؟ مقدم. يعني لو واحد قال عن الله مقدم، أنت المقدم، خطأ ولا صواب؟ خطأ. خطأ كبير وصغير؟ كبير. الله الذي يقدم ويؤخر، ما في أحد يقدم الله، الله يقدم، والله المقدم صح؟ فرق بين مقدم ومقدم. مقدم اسم مفعول صح؟ لما أدفع لك شيء أنا قدمت لك، فأنا مقدم، أنت مقدم لك، ها هذا مقدم، واضح؟ فهذه تصلح أن تكون مقدمة تقدم الكتاب، أو تصلح تكون مقدمة المؤلف قدمها، فيصلح أن يقال مقدمة لأنها تقدمت الكتاب، ويصلح أن تقال إيش؟ مقدمة يعني قدمها المؤلف. طيب أنا ما أعرف يا أخي قراءة، لازم متى نخلص ما أعرف. طيب كمل. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كتاب الشمائل الإمام الترمذي رحمه الله كتاب عظيم ومؤلف مبارك في باب من أشرف أبواب العلم وأجلها، ألا وهو شمائل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وخصاله المنيفة وصفاته الشريفة وأخلاقه الرفيعة وأدابه الكريمة ومعاملاته الطيبة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه. فهو كتاب يحوي شمائل أفضل عباد الله وأحبهم إلى الله جل وعلا، خليل الله ومصطفاه ومجتباه، أكمل عباد الله عبادة، وأزكاهم خلقا وأطيبهم نفسا وأحسنهم معاملة وأعظمهم معرفة بالله سبحانه وتعالى وتحقيقا لعبوديته. اصطفاه الله عز وجل يكون سفيرا بينه وبين عباده، واسطة بينه وبين الناس في الدلالة على الخير والدعوة إلى الهدى. واسطة في الدلالة، هو عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين الجن والإنس، واسطة التبليغ، يدل فقط، ليس لهم خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. نعم. واختاره سبحانه وتعالى على علم من أفضل وأعرق البشرية نسبا، وخصه بأكمل صفات البشر من حيث الخلق والخلق، وخصه الخلق والخلق الخلق والخلق، وخصه بأجمل الصفات في هيئته البهية وطلعته الجميلة، اللهم صل وسلم، ومحياه المشرق وصفاته العالية الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه، وخصه بأكمل الخلال وأجمل الأخلاق وأطيب الآداب، وجعله سبحانه وتعالى أسوة للعالمين وقدوة لعباد الله أجمعين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وهذه الآية كما قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ومن المعلوم أن التأسي به صلى الله عليه وسلم والاقتداء فرع عن العلم بشمائله وخصاله وخلاله، إذ لا يتأتى اقتداء به ولا اتباع لنبيه. كيف يعني فرع؟ ومن المعلوم أن التأسي به صلى الله عليه وسلم والاقتداء فرع عن العلم بشمائله، يعني هذا مبني، هذا متفرع من هذا. إذا عرفت الرسول صلى الله عليه وسلم أخلاقه وشمائله وعبادته، تفرع من ذلك أنك تقتدي به. فيبين أهمية الكتاب، اعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، اعرف أخلاقه، اعرف سيرته، يتفرع عن ذلك أنك تقتدي به صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن المعلوم أن التأسي به صلى الله عليه وسلم والاقتداء فرع عن العلم بشمائله وخصاله وخلاله، إذ لا يتأتى اقتداء به ولا اتباع لنهجه ولا لزوم لهديه إلا بمعرفة سيرته وشمائله وخصاله وخلاله العظيمة صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يعنى بدراسة سيرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وشمائله عناية مقدمة على العناية بغيره من البشر، لأنه صلى الله عليه وسلم أزكى البشرية وخير العباد وقدوة العاملين وسيد ولد آدم أجمعين. والشمائل المراد بها خصال الإنسان وأوصافه وخلاله وأخلاقه وآدابه ونحن ذلك. يقال فلان حسن الشمائل أي حسن الأخلاق، ويقال كريم الشمائل أي كريم الأخلاق. ولهذا سمى الإمام الترمذي رحمه الله وغير من أهل العلم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه وما يتعلق به الشمائل. وفي دراسة شمائله صلى الله عليه وسلم ومعرفة خصاله وخلاله فوائد عظيمة، منها أولا إن من واجبات أهل الإيمان الإيمان به صلى الله عليه وسلم، الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بمعرفته، فكلما ازدادت المعرفة به صلى الله عليه وسلم ازداد الإيمان به وازداد الاتباع له، إذ أن من موجبات الإيمان به معرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، إذ أن أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة أكبر داعي للإيمان به. الله، يعني كلما عرفت النبي عليه الصلاة والسلام كلما ازداد إيمانك بصدقه بالإيمان به. كيف البشر كمله الله من كل وجه، من كل وجه بشري كامل الرسول صلى الله عليه وسلم، في حلمه، في قوته، في عفوه، في تواضعه، في شجاعته، في كرمه، كل دوام أكمل الأخلاق اجتمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمكن أن يجتمع في غيره. يعني حتى مما قيل في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان ذا هيبة وكان متواضعا، وهذا كيف يجتمع؟ يعني فلان متواضع كلمة تجرع عليه من شدة تواضع، وفلان هيبة لدرجة الواحد يشوف يمكن يرتبك. شوف، يعني معقول واحد هكذا واحد هكذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الله. يعني ذات يوم صلى احدى صلاة العشي فسلم قبل بعد الثانية باقي ركعتان، القوم كلهم هابوا أن يسألوه، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ من هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. والتواضع يؤتى به بالصبيان يضع في حجره فيبول بعضهم في حجر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يغضب، تأتي الجاهل تأخذ بيده يسير معها حتى تقضي حاجته، متواضع. فجمع الله له بين التواضع وبين الهيبة، وهكذا جميع الصفات البشرية طبعا صلوات ربي وسلامه. نعم. لهذا حث الله سبحانه وتعالى على تدبر أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصافه الداعية الإيمان به، فقال: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نعم، هذه دعوة عظيمة. كان المشركون إذا اجتمعوا كل واحد يقول كلمة ويتعاونون على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يقول إنما يعظكم بواحد، أن تقوموا لله فردا وأن تقوموا لله مثنى وفرادى. يعني فكر بنفسك أو مع واحد عاقل، هل هذا كذاب؟ هل هذا مجنون؟ يعني معقول هذا بهذا الأسلوب، بهذا الخلق، بهذا التاريخ، حتى قبل النبوة لا يعرف إلا بالصدق والأمانة، معقول هذا مجنون؟ وذاك حتى بعض الصحابة أسلم لما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مشركا، قال والله ما هو وجه كاذب، ما هو وجه مجنون على أسلوبه وأخلاقه ورزانته. فالله رب العالمين يقول لهم أعظكم بهذه موعظة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. كل واحد فكر، أما مع واحد عاقل لا تجلس مع المجموعة الكبرى هذه، كل واحد يكذب وكل واحد يكذب وكل واحد يسخر، لا، أما وحدك أو معك واحد عاقل وتفكر في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذه به جنة؟ معقول هذا مجنون؟ الكمال البشر اللي فيه يدلك على لا يمكن يكون هذا إيش أن يكون مجنون. نعم. ثانيا، إن محبته صلى الله عليه وسلم فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، لأنه يجب أن تقدم محبته على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، بل على النفس، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به. ولا ريب أن معرفة صلى الله عليه وسلم ومعرفة شمائله وخصاله تزيد القلب حبا له وتعظيما وأجلالا، ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية. فإن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه. وعليه فكم للعناية بمناقبه العظيمة وشمائله الكريمة وصفاته الحميدة وأخلاقه وآدابه وهديه وسنته وسيرته من الأثر البالغ في ازدياد محبته في القلوب وقوته. ثالثا، إن الله عز وجل جعله قدوة للعباد وأسوة للناس، وأمر باتباعه والسير على منهاجه، بل هو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه آية آية الابتلاء، زعم قوم أنهم يحبون الله، فقال الله عز لهم: إن كنتم تحبون الله فأتوا ببرهان بدليل على أنكم تحبون الله، وهو فاتبعوني، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي يقول أنه يحب الله فليبرهن على ما يقول بمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يحصل له إذا تابع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. ومتابعته صلى الله عليه وسلم والاتساء به فرع عن معرفته ومعرفة خصاله وخلاله وشمائله. رابعا، إن الله قد جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ففي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بهم من أنفسهم، لأنه صلى الله عليه وسلم بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفه، فكان بذلك أعظم الخلق منة عليه من كل أحد، إذ لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير ولم دفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه. فلذا وجب عليهم أن يعرفوا له مكانته العظيمة ومنزلته العلية، وأن يعرفوا من شمائله وخلاله ما يزيدهم حبا له واتباعا لنهجه وفاء بحقه. ما من مسلم إلا وحق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه عظيم، لولا الله عز وجل ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لكان الناس ما زالوا في ضلال مبين، يعبدون الأصنام ويعدون البنات ويفعلون الفواحش ويقطعون الأرحام ويسفكون الدماء. من نقلهم من الظلمات إلى النور؟ الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الكتاب الحكمة، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. نعم. خامسا، إن الله عز وجل أقسم في القرآن الكريم على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه، فقال سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. عن القسم والقلم أقسم الله، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون غير مقطوع، وإنك لعلى خلق عظيم. يكون كأن الخلق منبر الرسول صلى الله عليه وسلم إيش أعلاه، كل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم قمة فيها عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا شرف عظيم للعبد الله ومصطفاه،

عرفها أطيب من ريح المسك الشذي، كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي له أحد بمماثل ولا بمشابه، سلك فيه منهاجا بديعا، ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار، ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. وقال ملا علي القاري: ومن أحسن ما صنف في شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم كتاب الترمذي المختصر الجامع في سيره على الوجه الأتم، بحيث إن مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع طلعة ذلك الجناب ويرى محاسنه الشريفة في كل باب. ثم نقل عن ابن الجزري نظما أحسن فيه وأجاد: أخلايا إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله، وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله. الله، يعني ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ عنه كأنه يراه. نعم. ونقول عن أهل العلم بالثناء على هذا الكتاب وبيان محاسنه وفوائده وثماره وآثاره كثيرة، وكذلك عناية أهل العلم بهذا الكتاب قديما وحديثا تنوعت وتعددت ما بين مختصر ومهذب وشارح ومحقق وناظم، إلى غير ذلك من الجهود الكثيرة النافعة التي بذلت خدمة لهذا الكتاب، إضافة إلى المجالس العلمية التي عقدت لمدارسته ومذاكرته، ووصايا أهل العلم بالعناية به والانتفاع بفوائده وفرائده ومنافعه العظيمة. الله. وقد رتب الإمام الترمذي رحمه الله كتابه، الحمد لله أن الله عز وفقنا إيش أن نقرأ هذا الشمائل. نعم. وقد رتب الإمام الترمذي رحمه الله كتابه الشمائل ترتيبا دقيقا، وقسمه تقسيما بديعا، فجعله في 56 بابا، وجمع فيه 15400 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. كم باب الكتاب؟ 56 باب. كم حديث في الكتاب؟ وفيه 15400 حديث. ما شاء الله. فبدأ بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، حيث طوله ولون بشرته وذكر شعره وصفة وجهه وغير ذلك من صفاته الخلقية. ثم أتبع ذلك رحمه الله بالكلام على حاجياته صلى الله عليه وسلم ومقتنياته ومتاعه، فذكر ما يتعلق بسيفه وما يتعلق بلباسه ونحو ذلك من الأمور. ثم انتقل رحمه الله الكلام عن شمائله وأخلاقه وآدابه ومعاملاته صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر عباداته، وختم كتابه برؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام، فذكر في ضمن ما ذكر من الآثار ضوابط هذه الرؤية ومدى صدقها إن كانت وقعت للعبد. ومن ضوابط هذه الرؤية كما سيأتي في خاتمة الكتاب إن شاء الله العلم بصفاته صلى الله عليه وسلم. الآن عرفنا هذا المرجع الكتاب، يعني اللي يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، أو لو أن أحد رأى هل هو النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، يرجع لهذا الكتاب ليعرف الضوابط فيه، أن من رأى هل هو النبي عليه الصلاة والسلام أو ليس النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قال رجل ابن عباس رضي الله عنهما: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صف لي من رأيت. فلما وصف الرجل من رأى في المنام قال له ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. الله أكبر، يعني هذا فعلا رأى النبي، أتى بصفاته كأنه رآه في اليقظة. طبعا هالرجل ما كان قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة، لذلك يقول الصف، يعني لو كان ممن رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصفه على حسب ما رأى، لكن هذا رأى في المنام. وكان من جميل صنيع المصنف رحمه الله أن بدأ الكتاب بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، ثم ختمه بالرؤية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لا يتمثل بي. فإن معرفة صفة النبي فإذا معرفة صفة النبي صلى الله عليه وسلم لها فوائد عظيمة، من جملتها ما يتعلق بالتحقق من صحة الرؤية أو عدم صحتها، وقد زلت في هذا الباب أقدام وظل أقوام، فكم من أناس أتاهم آت في المنام وقال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكون الصورة التي رآها صورة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت في كتب الشمائل وكتب السير، فلا يكون هذا الذي رآه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من إنسان وقع في بدع وانحرافات وعبادات وأذكار ما أنزل الله بها من سلطان بزعم أنها مبنية على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صحيح، هذا باب فتنة عظيم. كثير من الناس يخرج يقول أنا المهدي أو أنا عيسى المريم أو يحق لي كذا وكذا أو يوجب عبادات على نفسه وعلى الآخرين، دليلك قال رأيت في المنام. المنام لا تؤخذ منه أحكام شرعية. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. وتأمل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي رواية قال من 40 جزءا من النبوة. العلم قال ماذا؟ قال قال من النبوة ولم يقل من الرسالة. الرؤية الصالحة جزء من 40 جزء من إيش؟ من النبوة ولم يقل من الرسالة. الرسالة تمت، النبوة ممكن سان يرى بشارة، ممكن يرى تحذيرا، ممكن يرى تنبيها، ممكن يسمع نصيحة، سواء يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو غير النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام عن الرؤيا عموما، لكن يأخذ أحكاما يحل ويحرم ويوجب لا، اليوم أكملت لكم دينكم. فكثير من الناس انفتن في موضوع المنامات وقام وخرج على الأمة، وربما قال المهدي أو قال عيسى مريم أو قال أنه جاني الرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا أن نقول قل للناس أن يتبعوني ونحو ذلك. هذا كله باطل. نعم صلى. ثم إن هذا الكتاب سماه مصنفه رحمه الله شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذلك بنسخ الكتاب الخطية العديدة حيث كتب عليها شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف كذلك من تسمية أهل العلم المتقدمين لهذا الكتاب، وقد يختصره بعضهم كما مر في كلام من كثير فيسميه الشمائل بحذف المضاف إليه والتعويض عنه بأل التعريف. وهذا الاختصار يأتي كثيرا عند أهل العلم، فيقال العمدة بدلا من عمدة الأحكام، والميزان بدلا من ميزان الاعتدال، والفتح بدلا من فتح الباري، والتيسير بدلا من تيسير العزيز الحميد، وهكذا. وأضاف بعض المتأخرين إلى الشمائل إضافة فقال الشمائل المحمدية، وهذه إضافة متأخرة وإن كانت لا إشكال فيها من حيث المعنى. وقد يسر الله لي وهو المعين والموفق إعداد هذا الشرح لكتاب الشمائل، وجعلته شرحا متوسطا ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، راجيا من الله أن ينفع به وأن يتقبله بقول حسن. وأشرع الآن في المقصود مستعينا بالله جل وعلا طالبا عونه وتيسيره وتوفيقه، فإنه وحده الموفق لا شريك له. نعم الله يوفقك فعلا. سبحان المقدمة هاي يعني كأنها كتيب جميل يفيدنا. طيب نشرع بالحد في الكتاب الآن. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في خلق رسول الله في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس كنا نقرأ أن بدأ كتابه إيش ببيان أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام في خلق النبي في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح عبد الرزاق عباد حفظه الله: عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، بفتح الخاء من حيث الطول واللون والشعر وغير ذلك. وأما صفاته الخلقية وهي كثيرة فسيأتي ذكرها إن شاء الله في تراجم لاحقة. ترجمة والتراجم يعني العناوين. الترجمة والتراجم. نعم. وقد أكرم الله نبينا صلى الله عليه وسلم بأكمل وأجمل الصفات الخلقية، كما أنه أكرمه سبحانه وتعالى بأفضل الصفات الخلقية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح، وهو يتحدث عن آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، وكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله، فأكرمه الله بخلق حسن وصورة جميلة واجتمعت فيه المحاسن. شوف هذا من رحمة الله عز وجل، يعني رب العالمين كمل رسوله صلى الله عليه وسلم حتى في الصفات الخلقية حتى لا يكون لأحد عذر ألا يستجيب له. يعني في بعض الناس خلقته ذميم أو قبيح، حتى بعض الناس يقول يعني سبحان ما أستطيع أنظر إليه خيف شكله. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم على غير الصورة التي خلق الله عليه لكان قد يحتج بعض الناس أنه ما يستطيع يسمع منه لأن صورته، فذاك رب العالمين كمله حتى من حيث الصورة، حتى من حيث الرائحة، رائحته أطيب من المسك. بعض الناس يقول فلان النعم فيه وكلامه زين بس الله المستعان ريحته ما تطاق. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم راحت رشح عرقة أطيب من المسك، ووجهه كأنه قطعة قمر، ويده أنعم من الديباج والحرير، وسيرته عطرة ما أعرف بشيء، ما كان أول كان سيئا ثم تاب. بعض الناس تلقى كان أول شبع من المخدرات والمسكرات وكذا وجاي عنده ردة فعل، لا بسرعة يصير شيخ بعده يوعظ الناس، هو بالأمس غرقان في كل المعاصي والفجور، حتى يسمونه الفنان التائب والمفحط التائب والفنان التائب، هذا كله باطل. الله عز وجل كي لا يجعل لأحد عذر لا تبقى لأحد حجة كمل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قبل نبوته، فلبث من عمره سنين في قومه، كان هذا يقول من آيات نبوته، لبثه قبل النبوة على هذا الخلق في مجتمع شرك ظلم سفك فواحش منكرات ربا وأد بنات، يعني كيف بين هالظلمات الرسول صلى الله عليه وسلم يكون محفوظا؟ ها، لم يعرف عنه إلا الصدق والأمانة والاستقامة. حتى خديجة ماذا قالت لما قال خشيت على نفسي في أول الوحي؟ ماذا قال؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، هذا أخلاقك أنت، ما يخزيك الله وأنت على هذا الحال. هذا كله قبل النبوة، فما باك لما زينه الله بالقرآن إيش يعني سيكون مستوى؟ إذا كان قبل النبوة لما قال الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، معنى وجدك ضالا مفسر في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني كانت هذه أخلاقه قبل النبوة، فكيف لما نزل الله عليه القرآن كيف أصبح صلاة ربي وسلامه عليه؟ وأبشركم أن من فضل الله عليكم جعلكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حتى مش من أتباع الرسل الآخرين مع كرامة الله لهم، لا، جعلنا الله عز وجل من أتباع أكرم رسله وخير رسله وخير البشر، هذا كرم من الله أكرمنا به. شفت؟ قد يفتخر أنه ينتسب إلى كذا وعنده كذا أو فلان يقرب له أو كذا، لكن ينسى ويغفل غفلة كبيرة أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. شيء عظيم، رسولك من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، فعثر الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. سبحان الله، هذه من الموافقات. إحنا اليوم قرأتنا الفجر صحيح البخاري، قرأنا هذا الحديث والآن جاء مرتنا في اليوم نفسه، أليس كذلك؟ سبحان الله، اليوم قرأ الحديث الصبح. نعم. قال الشارح حبيب الله قوله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، بيان لطوله صلى الله عليه وسلم وأنه ربعة أي متوسط بين الطويل البائن المفرط في الطول وبين القصير الذي اجتمع جسمه قصرا، وكان صلى الله عليه وسلم إلى الطول أقرب منه قصرا. افتح الصاد، ليس قصرا قصرا، الذي اجتمع جسمه قصرا وكان صلى الله عليه وسلم إلى الطول أقرب منه إلى القصر، كما جاء ذلك مصرحا به في بعض الروايات، ولذا وصفه أنس رضي الله عنه بأنه ليس بالطويل البائن، ولم يذكر وصفا مقابلا في القصر لأنه عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب. وقوله البائن قيل هو من بان يبين بيانا الظهر إذا ظهر، وقيل من بان يبون بونا إذا بعد، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج بطوله عن حد الاعتدال. وقوله يعني في ناس من طوله يعرف بالطول، من فلان قال ذاك فلان الطويل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان هكذا طول باعن، لكن كان إيش أيضا يميل للطول، لم يكن قصيرا باعن ولم يكن طويلا، كان مربوعا. نعم. وقوله ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، بيان للونه صلى الله عليه وسلم، يقال أبيض أمهق إذا كان بياضه بياضا خالصا لا يخالطه صمرة ولا حمرة ولا غير ذلك، والآدم هو الأسمر، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ليس بالشديد البياض ولا هو أيضا بالأسمر، وإنما لونه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في بعض الأحاديث بياض مشرب بحمرة، مشرب بياض مشرب بحمرة. وقوله ولا بالجعد، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يميل البياض بعد أكثر من السمر، ما كان أسمر. نعم. وقوله ولا بالجعد القرط ولا بالسبط، بيان لصفة شعره صلى الله عليه وسلم وأنه وصف ليس بالجعد القطط وهو شديد التثني والجعود، والجعودة المتداخل بعضها في بعض المتلوي بعضه على بعض لجعودته، ولا بالسبط وهو الشعر المستلسل، وإنما هو وسط بين ذلك. وقوله بعث الله تعالى على رأس 40 سنة أي أنه صلى الله عليه وسلم نبئ عندما أتم من العمر 40 سنة. وقوله فأقام بمكة 10 سنين بعد البعثة، وقد جاء في بعض الروايات 13 سنة. وهذا يعني سبحان الله يدلك على اعتبار العمر، يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله إلا لما تم على 40، شوف كثير من أهل البدع قاداتهم صغار في السن، يعني كما وصف بأنهم ماذا؟ سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. تجد يتصدر لأمور الأمة، يعلن الجهاد وكذا وهو صغير. يعني رب العالمين ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صغيرا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40 حتى يكون متحملا لعبء النبوة. بعدين يا أخوان، كلما إنسان سلمه الله من مسؤولية الناس ومسؤولية الأمة كان خير له. يعني إيش لك فيك أنك تقرر الأمة أفعل ولا تفعل، حارب ولا قاتل ولا فجر ولا إيش؟ تسأل يوم القيامة. الصحابة كان كل منهم يتهرب من المسؤولية لأنه سيسأل. الله المستعان. وقوله فأقام مكة 10 سنين بعد البعثة، وقد جاء في بعض الروايات 13 سنة، وهي المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة، فهو بعث على رأس 40 وهاجر بعد أن أكمل 3 سنين. نعتمد 13 ولا 10 سنوات؟ ها؟ لماذا؟ لأن الأقل داخل في الأكثر، واضح؟ دائما نعتمد العدد الأكبر. وهاجر بعد أن أكمل 13 سنة نبيا، ويحمل قول من قال 10 سنين على مدة إظهار النبوة، فإنه لما بعث استخفى 3 سنين. وأوضح من هذا أن يحمل قول من قال 10 سنين على ما كان بعد نزول المدثر وأمره بالإنذار، ومن قال 13 سنة أضاف إليها 3 سنوات التي كانت قبل الأمر بالإنذار، أو قبل الأمر بالإنذار، أو أن الراوي ألغى الكسر. ألغى الكسر. وقوله بالمدينة 10 سنين، هذا معلوم في اللغة العربية، إلغاء الكسر. إلغاء الكسر يعني يسمى 9 10 من باب إيش؟ تجاوز. وقوله بالمدينة 10 سنين، أي أقام بعد الهجرة بالمدينة 10 سنين. وقوله وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، الثابت أن الله تعالى توفاه على رأس 63 سنة، فتحمل هذه الرواية على إلغاء الكسر. وقوله ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، أي أن الشيب في لحيته صلى الله عليه وسلم وفي رأسه كان قليلا بحيث لا يصل إلى 20 شعرة. ليس في لحيته 20 شعرة. حدثنا حميد بن مسعدة البصري. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفى. قوله رضي الله عنه، قال الشاعر حفظه الله، قوله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وسيأتي في بعض الروايات مربوعا، وهما بمعنى واحد، والمراد بهما المتوسط في القامة، وقد وضحه بقوله ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أي وسط بينهما. وقوله حسن الجسم، أي أن الله سبحانه وتعالى من عليه بجسم معتدل في الخلق متناسق الأعضاء، فجسمه صلى الله عليه وسلم حسن وأعضاؤه متناسقة. ومر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على الكمال. اللهم صل وسلم. وقوله وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أي أن شعره صلى الله عليه وسلم وصل، وقد مرت هذه الجملة في الحديث الذي قبله. وقوله أسمر اللون، وقد مر في حديث أنس السابق أنه صلى الله عليه وسلم لا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، والآدم الأسمر، وهنا وصفه بأنه أسمر اللون، ولهذا يرى بعض أهل العلم بياض شديد. ولهذا يرى بعض أهل العلم عدم ثبوت هذه اللفظة، فقد تفرد بها حميد عن أنس وخالفه غيره من الرواه، فقالوا أزهر اللون بدل أسمر اللون. معقول إذا كانت هذه الرواية غير محفوظة فلا أشكال حينئذ، ولم يكن أسمر وكان أزهر، لذلك الرواة الآخرون قال أزهر اللون ولم يقول إيش أسمر اللون. ومن أهل العلم حمل ذلك على أن المراد بالسمرة الحمرة الخفيفة التي أشرب بها بياض صلى الله عليه وسلم، فكان بياضا مشربا بشيء من الحمرة. وقوله إذا مشى يتكفى، أي أنه إذا مشى صلى الله عليه وسلم كأنما ينزل من منحدر، وسيأتي في وصف علي رضي الله عنه له أنه إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. وهذا دليل كان مشي الرسول صلى الله عليه وسلم مشي، يعني مشي الإنسان البعيد عن الكسل، ما يمشي إسلام، لا يمشي كأنه يحذر من علو، كأنه نازل مكان مرتفع، كيف واحد فيمشي مشيت كما يقال صح التعبير مشي بعساكر، ما هو مشي ها خمول مثل أي مثلي. فهذه صفة مشيته صلى الله عليه وسلم، مشيته صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. اللهم صل وسلم. قوله رضي الله عنه رجلا مربوعا هو نظير قول أنس رضي الله عنه في الحديث المتقدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعا، والربعة والمربوع هو متوسط القامة، فليس بالطويل البان ولا بالقصير، وإنما هو وسط، وهذا كله على وجه التقريب، وإلا فهناك نصوص دلت على أنه صلى الله عليه وسلم إلى الطول أقرب منه إلى القصر. وقوله بعيد ما بين المنكبين، بعيد تروى مكبرة ومصغرة بعيدا وبعيد، والمنكب هو مجمع العضد والكتف، وقوله ما بين المنكبين أي الأيمن والأيسر، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان عريضا أعلى الظهر. وقوله عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، الشعر بحسب طوله له ثلاث صفات: الجمة والوفرة واللمة بكسر واللمة بكسر اللام، واللمة بكسر اللام. سلام واللمة. هو مشدد. طيب شد وكسر. واللمة بكسر. واللمة بكسر اللام. وكلها تأتي في وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل اللغة على خلاف في ذلك: الوفرة ما نزل إلى شحمة الأذن، وشحمة الأذن هو الجزء اللين المتدلي من الأذن الذي يوضع فيه القرط بالنسبة للمرأة. واللمة ما جاوز شحمة الأذن. واللمة ما جاوز شحمة الأذن سواء وصل إلى المنكبين أو لا. والجمة ما ضرب المنكبين. فقوله عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، المراد بالجمة هنا الشعر، أي عظيم الشعر إلى شحمة الأذن، وإلا فإن الشعر الذي ينزل إلى شحمة الأذن يقال له الوفرة. وقوله عليه حلة حمراء، الحلة لا تطلق على اللباس إلا إذا كان مكونا من قطعتين مثل الإزار والرداء، وقيل في سبب تسميته بذلك أن أحدهما حل على الآخر. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن لبس المياثر الحمر، عن البراء بن عازب. الحمر الحمر المياثر الحمر. في فرق بين الحمر والحمر ها؟ في فرق بين الحمر جمع حمار، الحمر جمع أحمر. النهي عن لبس المياثر الحمر. لا الحمر حمران يعني الحمر. عن لبس المياثر الحمر، فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال. طيب وردت في النصوص كأنهم حمر مستنفرة يعني حمير مستنفرة، فرت من قسورة يعني من أسد أو من صاعد هجم عليه وفرت. هؤلاء الكفار عندما يذكرون بالذكرى ينفرون، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. حمر النعم حديث، لأن يهدى الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، يعني الإبل جمع إيش أحمر حمر. الفرق بين حمر وحمر هذا إيش الآن؟ هذه الحمر ها؟ الحمر حمر تأكد؟ تأكد؟ الحمر الحمر لا شوف شوف جمع حمار يعني ولا جمع أحمر؟ جمع الأحمر حمر. إذن الحمر. طلع أحسن الحمر الحمر ها؟ ايه. شو قلت توك؟ الحمر لا قلت شد الحمر إيه شد شد لحد الآن مضابطة الحمر غير الحمر الحمر جمع حمار فرق كبير نعم. فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر. وقد قال بعض أهل العلم في التوفيق بين لبسه للحلة الحمراء وبين النهي عن المياثر الحمر بأن النهي إنما هو عن الأحمر الخالص، أما إذا لم يكن أحمرا خالصا بل خالطه لون آخر مثل البياض أو السواد أو نحو ذلك فهذا لا ينهى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. هذا اليوم هذا فجأة تكلم عنها الأشماق خالص لا بأس فيه لأن ليس أحمر خالص نعم. وقوله ما رأيت شيئا قط أحسن منه، لم يقل رضي الله عنه ما رأيت إنسانا بل قال ما رأيت شيئا ليعم جميع الأشياء التي رآها بما في ذلك القمر والشمس وغيرهما من الأشياء الجميلة. اللهم صل وسلم. وقوله قط أي دائما وباستمرار في جميع الأشياء التي رأيتها وشاهدتها.